أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين: لواحق القياس. يعني المقصود بهذا أنه يذكر بعض المباحث المتعلقة بالقياس بصفة. قال: ومنه ما يدعونه مركبة، يعني من القياس ما هو اقتراني، ومنه ما هو استثنائي، ومنه ما هو مركب لكونه من حجج قد ركب. فركبناه إن ترد أن تعلمه، واقلب نتيجة به مقدمة. يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرة. متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوى. يعني بيتكلم من القياس منه ما هو بسيط ومنه ما هو مركب، والمركب منه ما هو متصل ومنه ما هو منفصل. والمعنى هنا في الاتصال والانفصال مختلف عن الاتصال والانفصال في الاستثنائي. فقال: ومنه ما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركب. كما تقول مثلا ايه: النباش آخذ للمال خفي، وكل آخذ للمال خفي سارق، والسارق تقطع يده. فده قياس مركب، وقلنا مركب من قياسين، ان ايه النباش اخذ المال خفيه وكل اخذ المال خفيه سارق. فنتيجه هذا القياس النباش سارق، ثم تاخذ هذه النتيجه اللي هي نتيجه القياس الاول وتجعلها مقدمه في القياس الثاني مع مقدمه اخرى، يعني تركبها مع مقدمه اخرى فتنتج نتيجه مختلفه. واضح يا شيخ؟ فده اسمه القياس المركب. فالشيخ بيقول لك: ومنه ما يدعونه مركبة لكونه من حجج قد ركب، يعني مركب من أكثر من قياس. فركبناه إن ترد أن تعلمه، واقلب نتيجة به مقدمة، يعني نتيجة القياس الأول مثلا تجعلها مقدمة في القياس الثاني. يلزم من تركيبها بأخرى، يعني هتاخد النتيجة دي تجعلها مقدمة وتركبها مع مقدمة أخرى. فيلزم من تركيبها بأخرى نتيجة، يعني هتبقى في نتيجة إلى هلم جرة. يعني ايه ده هلم جرة؟ يعني ممكن تاخد النتيجه دي نفسها وتجعلها مقدمه في قياس ثالث، وتركب معاها مقدمه معاها فينتج نتيجه جديده، وهتاخد النتيجه دي وهكذا الى هلم جرة كما فيه. يعني ممكن تاخد نتيجه اي قياس وتجعلها مقدمه في قياس اخر، وتضم اليها مقدمه اخرى فتنتج نتيجه اخرى وهكذا. واضح يا شيخ؟ طيب. قال: متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوى. يعني لما بتركب هذه الحجج أو هذه القياسات مع بعضها، إما أن أنت تصرح بالنتيجة أو لا تصرح، يعني نتيجة القياس الأول اللي أنت هتجعلها مقدمة في القياس الثاني، إما أن تصرح بها فيكون هذا متصل، أو لا تصرح فيكون هذا منفصل. يعني القياس المركب ده إما متصل وإما منفصل. إمتى يكون متصلا؟ إذا صرحت بنتيجة مقدمتي القياس الأول ثم جعلتها مقدمة في الثاني مع أخرى، يبقى هذا متصل. إنما إذا لم تصرح وفهمت ضمنا فيبقى ده اسمه منفصل. فلو قلت: النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق. فلو صرحت وقلت: إذن النباش سارق، ثم أخذتها وجعلتها مقدمة وقلت: النباش سارق وكل سارق تقطع يده، إذن النباش تقطع يده، إلى هذا اسمه مركب من قياسين ومتصل. إنما لو أنت ما قلتش بقى النتيجة بتاعت القياس الأول ودخلتها على طول كده، فقلت: النباش آخذ المال خفية، وكل آخذ المال خفية سارق، وكل سارق تقطع يده، فالنباش تقطع يده، يبقى ده برضه قياس مركب من حجج ولكنه منفصل لعدم ذكر النتيجة التي جعلت مقدمة للقياس الثالث وهكذا.

لم يرد في شأنها نص على شيء ورد في شأنه نص، يبقى بنستدل بجزئين على جزئي، واضح؟ فهذا يسمى قياس التمثيل وهو القياس الأصولي. وقد نستدل بكلي على جزئي، يعني نقول مثلا ايه، كل طالب ينجح، وقبلها نقول زيد طالب وكل طالب ينجح، فبنستدل بهذه القاعدة الكلية ان كل طالب ينجح على ان زيد بينجح، يبقى بنستدل بالكلي على الايه، على الجزئي. فهذا هو القياس المنطقي، وهو الذي يستدل فيه بالكلي على الايه، يعني يستدل بقاعدة كلية على امر جزئي، يبقى ده قياس منطقي. طيب بأمور جزئية على قاعدة كلية يبقى ده استقراء. طيب بحاجة جزئية على حاجة جزئية تانية يبقى ده قياس التمثيل، وده اللي هو القياس في علم أصول الفقه. وأيضا في قياس الشاهد على الغائب، أو الغائب على الشاهد، قياس الغائب على الإيه؟ على الشاهد. هذا من يعني يعتبر نوعا من قياس التمثيل، لكن في العقيدة مثلا، إنك بتستدل بإيه، بجزئي هو الشاهد على شيء في الغائب إيه عنك، يعني الشاهد هو ما تراه مثلا، إنك بتجد مثلا اللي فلان اشترى لك قلمين وأعطاك واحدا منهم وغيب عنك الآخر، فالقلم الذي أعطاكه ده يعتبر بالنسبة لك، بالنسبة لك شاهدا، يعني هذا أمر أنت تشهده، وجدته مثلا قلما قيما ويكتب بخط جميل وكذا، فتقول القلم الآخر أيضا الذي اشتراه لي هو يعني خطه جميل، يبقى استدلت بالإيه، بالشاهد على الغائب، فده برضو جزئي على إيه، على جزئي. واضحة يا شيخ ولا مش واضحة؟ يبقى القياس أنواع، قياس التمثيل وقياس الاستقراء وقياس المنطق. فالقياس المنطقي يستدل فيه بماذا على ماذا؟ بالكلي على الجزئي، وقياس التمثيل بالجزئي على الجزئي، والاستقراء بالجزئيات على الكلي، يعني بالجزئي على الايه، على الكلي. ولذلك قال رضي الله عنه: وان بجزئي على كلي استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل، يعني ان استدلت بالجزء على الكلي، يعني انك تتتبع الجزئيات وتستدل بها او تستخرج منها قاعدة كلية، فهذا يسمى بالاستقراء، او عقل عندهم بالاستقراء. قال: وعكسه يضع القياس المنطقي وهو الذي قدمته في حقه. وعكسه يعني ايه بقى؟ يعني الاستدلال بالكلي على الايه، على الجزء، يعني القاعدة كلية تستخرج منها حكم جزئي من الجزئيات، كل الطلاب ينجحون فتخرج منها بان زيد ينجح، يبقى استدللت بحكم كلي على جزئي وهو النجاح زيد. هذا هو القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحققته، يعني وهو الذي قدمت الكلام عنه في الأبيات السابقة. قال: وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل. إذا حملنا جزئيا على جزئي لوجود صفة جامعة بينهما اللي هي بتسمى العلة، علة الجمع، فهذا يسمى قياس التمثيل، فذاك تمثيل جعل، يعني جعل أو سمي قياس التمثيل، لأن ده بنجعل فيه هذا مثل هذا، فلذلك سمي قياس التمثيل. قال: ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. يعني هنا بعد ما قسم القياس لإيه، لثلاثة أنواع، قال لك: ما من القياس يفيد القطع، وما لا يفيد القطع. إيه اللي بيفيد القطع في القياس؟ قال لك: القياس المنطقي هو فقط اللي بيوصل إلى نتائج يقينية مقطوع به متى سلمت المقدمات، المقدمات، واضح؟ إنما قياس التمثيل بيفيد الظن، وقياس الاستقراء بيفيد الإيه؟ الظن. لأن إحنا في قياس التمثيل بنعمل إيه؟ نقيس جزئيا على جزئي لوجود علة بينهم، لكن هل نحن متأكدون أن هذه العلة هي سبب الحكم في الجزء الأول حتى نجعلها سبب الحكم في الجزء الثاني؟ لا، لسنا متأكدين. فعشان كده النتيجة بتاعته نتيجة إيه؟ ظنية، إذ قد يكون الحكم في أحد الجزئيين غير مبني على هذه العلة التي جعلناها جامعة بين الجزئيين، قد يكون وقد لا يكون، فالنتيجة فيها ظنية، ف